بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب البكاء في الصلاة من خشية الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الشيخ رحمه الله في معرض بيان ما يجوز في الصلاة، ومن ذلك البكاء من خشية الله عز وجل. أما البكاء من غير خشية الله هذا يخل بالصلاة. لو بكى لتذكره شيئا خارج عن الصلاة، مثل مصيبة نزلت به أو شيء مؤثر، إن هذا يخل بالصلاة. وإنما البكاء من خشية الله، لأن هذا يدل على الخشوع وعلى حضور القلب مع الله سبحانه وتعالى، فهو من تمام الصلاة، أو أثر من آثار إتمام الصلاة. نعم. باب البكاء في الصلاة من خشية الله تعالى. قال الله تعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. نعم، هذه الآية في وصف النبيين، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، وممن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وممن هدينا واجتبينا. إذا تتلى عليهم، هذا محل الشاهد، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. الشاهد في قوله وبكيا، تتلى عليهم آيات الرحمن في الصلاة وفي غيرها. فالبكاء من خشية الله مرغوب في الصلاة وفي غير الصلاة، ولا إذا حصل في الصلاة فإنه لا يخل بها، بل هو من تمامها. نعم. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. نعم، وهذا أيضا يدل على أن البكاء في الصلاة من خشية الله من سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما أنه سنة الأنبياء من قبله كما في الآية. فكان صلى الله عليه وسلم إذا كان في الصلاة يسمع لصدره أزيز، يعني صوت كأزيز المرجل، أي القدر الذي تحته النار تغليه، ويكون له صوت من الغليان. شبه ما يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم من البكاء من خشية الله في الصلاة بأزيد المرجل، فدل هذا على جواز البكاء من خشية الله في الصلاة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له: الصلاة. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ غلبه البكاء. قال مروه فليصلي، فعاودته فقال مروه فليصلي إن كن صواحب يوسف، رواه البخاري، ومعناه متفق عليه من حديث عائشة. نعم، وهذا أيضا يدل على جواز البكاء من خشية الله في الصلاة، فهذا أبو بكر إذا صلى بالناس لا يكادون يسمعون صوته من البكاء من خشية الله عز وجل. والقصة التي في الحديث أنه لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه في مرضه الذي مات فيه ولم يستطع الخروج يصلي بالناس، استخلف أبا بكر فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وهذا فيه دليل على فضل أبي بكر وتقديمه على غيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يشير إلى استخلافه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، توليته الخلافة، هذا فيه إشارة إلى استخلاف أبي بكر رضي الله عنه من بعده. فراجعته عائشة رضي الله عنها لأنها هي التي كانت تمرضه وهو في بيتها رضي الله عنها، رسول تمرض في بيت عائشة عند عائشة، فلذلك قال لها مروا أبا بكر، فراجعته في ذلك وتلكأت، قالت إنه يعني اعتذرت بأنه رجل أسيف أو رجل لا يسمع الناس من البكاء في الصلاة من خشية الله عز وجل. هذا ظاهر اعتذارها، ولكن هي ترمي إلى أن الناس إذا وقف أبو بكر موقف الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم يتقالون أبا بكر في موقف الرسول صلى الله عليه وسلم، فتريد أن يتولى هذا الأمر غيره ولا يكون محل ما يكون محل تردد من الناس، تريد أن تدفع عن أبيها هذا الموقف لأنه موقف عظيم، من يقف موقف الرسول صلى الله عليه وسلم، فتريد أن تدفع عن أبيها هذا الموقف. فقال لها صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر كرا فليصلي بالناس إن كنا صويحبات يوسف، يعني إن مراجعة عائشة له وتكرار هذا مثل ما حصل من النساء مع نبي الله يوسف عليه السلام لما قصه الله في القرآن، فإن زوجة الملك تعلقت به تراوده عن نفسها تريد منه أن يواقعها، فهرب منها عليه الصلاة والسلام، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، ثم هرب منها يريد الخروج فلحقت به وجذبته في ثوبه انشق ثوبه من شدة جذبها له وشدة هربه منها عليه الصلاة والسلام. فصادف أن الملك واقف على الباب فرأى ما حصل فقلبت الدعوة عليه، هذا من الكيد، قلبت الدعوة عليه وقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي، لتقول هو راودني وأراد بي سوءا، وهو يقول عليه الصلاة والسلام هي راودتني عن نفسي. حصل خصومة في هذا، شهد شاهد من أهلها بالقرينة، قال إن كان قميصه يعني ثوبه قد من دبر، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، لأنه إذا قد من دبر فمعنى أنه مقبل عليها يراودها، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، لأنه يدل على أنه هارب ويتجره، فهذا من الحكم بالقرينة، من الحكم بالقرينة، والقرينة تقوم مقام البينة، إذا فقدت البينة القرينة تقوم مقامها. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. هذا مكر من هذه المرأة، كيد من هذه المرأة، ولكنه لم ينجح، وظهرت براءة نبي الله يوسف عليه السلام وظهر كذبها. ثم لما سمعت النساء في مصر ما جرى أخذنا يلومنا امرأة العزيز، وأتى العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، يلومنها في ذلك. فلما سمعت بهذا ماذا عملت من الكيد؟ دعتهن إلى بيتها وهيأت لهن مجلسا تظهر أنها تريد إكرامهن بذلك. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا، كأن والله أعلم تريد بالظاهر أن يقطعن بها الخضرة أو المأكول، وقالت اخرج عليهن، قالت ليوسف عليه السلام اخرج عليهن. فلما رأينا جمال يوسف عليه السلام بطلعته البهية، لأن الله أعطاه من الجمال شطر الحسن عليه الصلاة والسلام، فلما رأينه أكبرنه وذهلنا عن السكين وجاء يقطعنا أيديهن من الذهور، قطعنا أيديهن من الذهور بجمال يوسف عليه السلام. فلما رأينه أكبرنه قطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه، شوف ترفض فاستعصم يعني امتنع فهذا من كيدها، من كيد النساء. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يعني إن مراجعتها له في أبي بكر إنها من كيد النساء، إن كيدكن عظيم، كيد النساء عظيم. مع أن الله قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فجعل كيد الشيطان ضعيفا وجعل كيد النساء عظيم، إن كيدكن عظيم. وفي النهاية ظهرت براءة يوسف عليه السلام. قلنا حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. لما سألهن الملك، سألهن الملك بطلب يوسف عليه السلام، ما بالكن إراوتن يوسف عن نفسه، يعني وش السبب؟ قلنا حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وإن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. هذه القصة العجيبة وفيها كيد النساء وأنه عظيم. نعم. قالت عائشة إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء. قال رقيق في رواية أسيف، يعني لين، يلين مع كلام الله، يلين قلبه مع كلام الله ويتأثر. هذا العذر الذي أبدته، وهي تريد الرأفة بأبيها لئلا يقف موقف الرسول، فيزدريه الناس ويستضعفوه أنه وقف في موقف الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أليق بأبي بكر رضي الله عنه أن يقف موقف الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وعند فقده؟ إنه أعظم رجل في الأمة، أعظم رجل في الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يدلكم على هذا مواقفه مع الرسول في حياته ومواقفه بعد وفاة الرسول التي أيد الله به الحق وأبقى به هذا الدين حتى رسى هذا الدين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا قرأ غلبه البكاء قال مروه فليصلي، فعاودته قال مروه فليصلي إن كنا صواحب يوسف، رواه البخاري. والشاهد من الحديث أنه إذا قام مقامك رق، في رواية غلبه البكاء، فدل على جواز البكاء في الصلاة وأنه لا يؤثر فيها. نعم. باب حمد الله في الصلاة للعطاس أو حدوث نعمة. نعم، الحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى على نعمه، والثناء على الله جل وعلا على نعمه، وهو مشروع في الصلاة. الحمد مشروع في الصلاة، فإذا عطس المصلي فإنه يحمد الله، لأن هذا العطاس نعمة، العطاس نعمة، لأنه ناشئ عن خروج أبخرة من الجسم، من الصدر، لو بقيت في الصدر تضرر الإنسان، فهو نعمة. ولهذا يحس الإنسان بعد العطاس بنشاط، يحس بنشاط بعد العطاس، هذه نعمة، فيحمد الله على ذلك. هذه المناسبة يكون يحمد الله عند العطاس. نعم. باب حمد الله. أعد. باب حمد الله في الصلاة للعطاس أو حدوث نعمة. أو حدوث نعمة، الحمد يكون على نعمة متجددة أو نعمة مستمرة. نعم. عن رفاعة ابن رافع رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثانية فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثالثة فقال رفاعة: أنا يا رسول الله. فقال: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها. رواه النسائي والترمذي. نعم، هذا دليل على جواز الحمد لله عند العطاس في الصلاة، لأن الملائكة ابتدرتها لترفعها إلى الله عز وجل، إليه يصعد الكلم الطيب، وهذا من الكلم الطيب. لكن لماذا رفاعة رضي الله عنه لم يجد الرسول في أول مرة؟ قالوا: لأن الرسول لم يعين أحدا، لم يعين أحدا. وقيل لأن رفاعة خشي أن يكون أساء في صلاته فوهاب أن الرسول صلى الله عليه وسلم يلومه أو يخطئه، لذلك لم يستعجل بالإجابة لعل الله أن يعفو عنه. هذا وجه كونه لم يبادر بإجابة الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث يدل على جواز حمد الله عند العطاس في الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره وأخبره أن الملائكة ابتدرت كتابة هذه الكلمة العظيمة لترفعها إلى الله سبحانه وتعالى. فيه فضل الحمد على العطاس. نعم. باب من نابه شيء في صلاته فإنه يسبح والمرأة تصفق. نعم، من ما يجوز في الصلاة أنه إذا ناب الإمام شيء، إما نابه سهو في الصلاة، نابه سهو في الصلاة، وهذا كثيرا ما يقع، فلا بد من تنبيهه من أجل أن يتدارك ما وقع. كيف ينبه؟ ينبه بالكلام؟ لا، يعني ينبه أن يقال أخطيت، لم تسجد، لم تأتي. ينبه بما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم. تسبح الرجال، تقول سبحان الله، تصفق النساء بأكفها حتى يتنبه الإمام لذلك. فهذا دليل على جواز تنبيه الإمام إذا سهى في الصلاة أو أغلقت عليه آية من القرآن، أنه أيضا يفتح عليه في الصلاة. هذا هو المقصود. فهذا من الأمور الجائزة في الصلاة، وهي تنبيه الإمام إذا سهى. وفيه الفرق بين الرجال والنساء بذلك. الرجال يسبحون بصوت يسمعه الإمام، والنساء لا تسبح، لأن صوتها فيه فتنة، فتكتفي بالتصفيق، تكتفي بالتصفيق بكف على أخرى. فهذا دليل على أن التصفيق للنساء وليس للرجال الذين يصفقون الآن في المحافل، وفي هذا ممنوع للرجال، ممنوع للرجال. الواجب إذا أعجبهم شيء من خطبة أو من كلام أن يسبحوا أو يكبروا، أن يكبروا إذا أعجبهم شيء يكبرون. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجبه شيء كبر، وإذا استنكر شيئا كبر أيضا وسبح الله عز وجل، ولم يكن يصفق. تصفيق للنساء، وهذا فيه أن من صفق من الرجال فقد تشبه بالنساء. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء. وأيضا التصفيق الرجال فيه تشبه بالكفار والمشركين، أنهم كانوا يصفقون عند البيت، عند الكعبة، ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق. المكاء هو الصفير، والتصفيق والتصدية هي التصفيق، هذا من فعل الجاهلية، إلا مكاء وتصدية. وسبحان الله الآن الظاهرة هذه موجودة في المحابل، يصفرون ويصفقون، شيء تسمعونه ويتكرر، فهو سنة جاهلية لا يجوز. ولذلك هو ورد علينا من الغرب، من ورثة الكفار، ما ورد علينا من الصحابة ولا من المسلمين، إنما ورد علينا من الغرب، لأن الغرب هم الذين يرثون الكفار، يتشبهون بالكفار، نسأل الله العافية. يجب التنبه لهذه العادة السيئة، وأن تختفي من مجتمع المسلمين. وفيه دليل على أن صوت المرأة فتنة، المرأة لا يسمع صوتها، ولذلك المرأة لا تكون إمامة في الصلاة للرجال، لا تكون إمامة للرجال. وإذا سهى الإمام فإنها تنبه بالتصفيق ولا تسبح في التلبية، الرجال يرفعون أصواتهم بالتلبية والنساء تسر صوتها، تلبي بينها وبين نفسها وتسمع نفسها بالتلبية، صوت بها الرجال وتخفيها النساء. أيضا المرأة لا تؤذن ولا تقيم الصلاة، إنما هذا من خصائص الرجال. كل هذا يدل على أن المرأة لا ترفع صوتها بحضرة الرجال إذا كان يترتب عليه فتنة. نعم. باب من نابه شيء في صلاته فإنه يسبح والمرأة تصفق. قال سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنما التصفيق للنساء. فإنما التصفيق للنساء، هذا حصر يدل على أن التصفيق محصور على النساء، لا يشاركهن فيه الرجال. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كانت لي ساعة من السحر أدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان قائما يصلي سبح بي، فكان ذلك إذنه لي، وإن لم يكن يصلي أذن لي. رواه أحمد. هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أجل قربه من الرسول صلى الله عليه وسلم، اختصاصه به أكثر من غيره، كان يستأذن على الرسول صلى الله عليه وسلم في الليل، فإن كان يصلي كان صلى الله عليه وسلم يصلي فإنه يسبح ينبهه أنه في صلاة، وهذا مما ينوب الإنسان في الصلاة، يستأذن عليه أحد فهذا مما ينوبه في الصلاة فليسبح حتى يسمع المستأذن أنه في صلاة. هذا محل الشاهد من الحديث. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة، رواه الجماعة، ولم يذكر فيه البخاري وأبو داود والترمذي في الصلاة. يعني أنهم رواه التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، وأما لفظة في الصلاة هذه لم ترد عندهم، ولكن البقية رووها في الحديث. دل هذا على جواز التصفيق للنساء عند ما ينوب الإمام شيء، والتسبيح للرجال هذا محل الشاهد من الحديث. نعم. باب الفتح في القراءة على الإمام وغيره. وفي قوله التسبيح للرجال والتصفيق للنساء دون لفظ في الصلاة، هذا يدل على ما سبق أن التصفيق من خصائص النساء، ولا يجوز للرجال أن يصفقوا عندما يعجبهم شيء، بل يسبحون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجبه شيء سبح الله أو كبر الله. نعم. باب الفتح في القراءة على الإمام وغيره. نعم، مما يدل أيضا، وهذا من أنواع ما يجوز في الصلاة، أن الإمام إذا انغلقت عليه القراءة أو خفيت عليه آية التبست عليه فإنه ينبه ويفتح عليه بتذكيره بالآية التي وقف عندها حتى يستمر في قراءته، وهذا مما يجوز في الصلاة. نعم. باب الفتح في القراءة على الإمام وغيره. عن الفتح، لأن الإمام إذا انغلقت عليه الآية يحتاج إلى فتح، يفتح عليه من غلق عليه. نعم. باب الفتح في القراءة على الإمام وغيره. نعم. عن مسور ابن يزيد المالكي قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك آية، فقال له رجل: يا رسول الله، آية كذا وكذا. قال: فهل لا ذكرتنيها؟ رواه أبو داود وعبد الله بن أحمد في مسند أبيه. نعم، هذا دليل على أن الرسول يعتريه ما يعتري البشر، لأنه بشر عليه الصلاة والسلام، أنه ينسى ويسهو في القراءة ويحتاج إلى من يفتح عليه، يحتاج إلى من يفتح عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم وقع له هذا وترك آية في قراءته لم يقرأها ولم يفتح عليه أحد، لما سلم قال له رجل: يا رسول الله، آية كذا وكذا، ذكره بها. قال صلى الله عليه وسلم: هل لا ذكرتنيها؟ فهذا الدليل على أنه يفتح على الإمام إذا احتاج إلى من يفتح له القراءة لكن غلقت عليه، وأن هذا مما يجوز في الصلاة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي أصلي، أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك؟ رواه أبو داود. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاته البقرة فلبس عليه آية، انغلقت عليه عليه الصلاة والسلام فلم يرد عليه أحد، فلما سلم إذا هو بأبي بن كعب رضي الله عنه، وكان أبي من حفاظ القرآن، مشهور بحفظه للقرآن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، من حملة القرآن. فالرسول صلى الله عليه وسلم سأله هل أنت حاضر؟ قال نعم. قال ما منعك أن يعني أن تفتح عليك وتبين لي ما انغلق علي من آية؟ هذا فيه دليل على أن الفتح على الإمام مشروع، أنه مشروع في الصلاة، فلا تسكت. نعم، وأنت عندك يعني معرفة بالآية التي انغلقت على الإمام، لا تسكت. نعم. باب المصلي يدعو ويذكر الله إذا مر بآية رحمة أو عذاب أو ذكر. كذلك مما يجوز في الصلاة الاستعاذة عند آية العذاب، والسؤال والدعاء عند آية الرحمة. هذا مما يجوز في الصلاة، إذا مر بآية فيها ذكر الرحمة يقف ويسأل الله، وإذا مر بآية فيها ذكر العذاب يقف ويستعيذ بالله، وهذا في صلاة الليل في النافلة لا في الفريضة، لأنه لم يرد هذا في الفريضة، وإنما ورد هذا في صلاة النافلة في الليل. نعم. باب المصلي باب المصلي يدعو ويذكر الله إذا مر بآية رحمة أو عذاب أو ذكر. نعم. رواه حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبق. نعم. رواه حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبق. نعم، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، الحديث الذي ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل، فقام معه حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، فبدأ بالبقرة، فظن حذيفة أنه يركع عند المئة ثم استمر وأكملها، ثم افتتح سورة النساء وأكملها، ثم مر استفتح سورة آل عمران فأكملها عليه الصلاة والسلام، حتى قال حذيفة هممت أن أجلس وأتركه من طول القيام. وكان صلى الله عليه وسلم لا يمر بآية فيها ذكر الرحمة إلا وقف وسأل، وما مر بآية فيها ذكر العذاب إلا وقف واستعاذ. فهذا فيه دليل على أن هذا جائز في صلاة الليل، صلاة النافلة في الليل، اقتصارا على ما ورد به الدليل، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يفعل هذا في صلاة الفريضة. نعم. وعن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة ليست بفريضة، فمر بذكر الجنة والنار. ليست بفريضة، هذا اللي قلنا أن الفريضة لا، لم يرد فيها ذلك. نعم. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة ليست بفريضة، فمر بذكر الجنة والنار، فقال أعوذ بالله من النار ويل لأهل النار، رواه أحمد وابن ماجه بمعناه. وهذا مثل حديث حذيفة تماما، مثل حديث حذيفة في قيام النبي صلى الله عليه وسلم وقيام حذيفة معه، أنه ما مر بآية فيها ذكر الرحمة إلا وقف وسأل، وما مر بآية فيها ذكر العذاب إلا وقف واستعاذ. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أقوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة التمام، فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء، ولا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا الله عز وجل واستعاذ، ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله عز وجل ورغب إليه، رواه أحمد. نعم، هذا حديث عائشة مثل حديث حذيفة وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في صلاة الليل ومر بآية فيها ذكر الرحمة وقف وسأل ودعا الله، فإذا مر بآية فيها ذكر العذاب وقف واستعاذ بالله من العذاب ومن النار، فدل على جواز ذلك في صلاة النافلة، صلاة الليل، اقتصارا على ما ورد به الدليل. نعم. وعن موسى، وفي الحديث هذا مشروعية صلاة المرأة مع زوجها، صلاة المرأة مع زوجها، وكذلك صلاة المرأة مع غير زوجها، لكنها لا تقف مع إلى جانبه، وإنما تكون خلفه، إذا لم تكن محرما له إنها تقوم خلفه. حديث أنس: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا، يعني أم أنس رضي الله عنها. والمرأة يجوز أن تقف خلف الصف وحدها بخلاف الرجل، فلا يجوز أن يقف خلف الصف وحده. نعم. وعن موسى ابن أبي عائشة قال: كان رجل يصلي فوق بيته، وكان إذا قرأ: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال: سبحانك فبلى. فسألوه عن ذلك قال: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. نعم، كذلك مما يجوز في الصلاة أنه إذا قرأ الآية من آخر سورة القيامة: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، أن يقول: سبحانك اللهم فبلى. فهذا يستحب في قراءة هذه السورة في الصلاة، في الفريضة وفي النافلة. وكان هذا يصلي على ظهر بيته، فدل على جواز صلاة الرجل في السطح، سطح البيت. نعم. وعن عوف بن مالك قال: قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ فاستاك وتوضأ ثم نعم. وعن عوف بن مالك قال: قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ، يعني في صلاة الليل، قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في صلاة الليل، فدل هذا على جواز الجماعة في صلاة الليل، لكن من غير مداومة، لا يداوم على الجماعة في صلاة الليل، القيام الجماعي كما يقولون، لا، هذا ترتيبه والمداومة عليه بدعة، إنما إذا صادف بعض الأحيان فلا بأس به. نعم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ فاستاك وتوضأ ثم قام فصلى. بدأ فاستاك، هذا في مشروعية السواك قبل الوضوء، استاك فتوضأ. نعم. ثم قام فصلى، ف فبدأ فاستفتح البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعود، ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم سجد بقدر ركوعه يقول في سجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة، فعل مثل ذلك. رواه النسائي وأبو داود، ولم يذكر الوضوء ولا السواك. نعم، وهذا فيه مثل ما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل كان إذا مر بالآية التي فيها ذكر الرحمة وقف وسأل ودعا، وإذا مر بالآية التي فيها ذكر العذاب وقف واستعاذ. وفيه إطالة صلاة الليل، إطالة صلاة الليل خصوصا إذا كان الإنسان يصلي وحده فإنه يطيل، ما إذا كان يصلي في جماعة يصلي في جماعة فإنه يراعي أحوالهم ولا يشق عليهم، إلا إذا كانوا يؤثرون ذلك، إذا كانوا يؤثرون ذلك فلا بأس. الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يتلذذون بصلاة الرسول وبقراءة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الجماعة يرغبون هذا فلا بأس يطيل به. وفيه دليل على تعادل الصلاة، فإذا أطال القيام يطيل الركوع ويطيل السجود، وإذا خفف القيام يخفف الركوع ويخفف السجود، يكون صلاته متعادلة. وأما قوله في ركوعه وسجوده: سبحان ذي العظمة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي الجبروت والملكوت، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، والكبرياء والعظمة، هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى. الجبروت هو القهر والغلبة، الله جل وعلا هو القهار وهو الجبار، لأن هذا من كماله سبحانه وتعالى، لأنه بحق، ليس تجبر على الناس بغير حق كما يفعل الظلمة، وإنما هذا من حقه سبحانه وتعالى. والكبرياء هو جل وعلا المتكبر وذي الكبرياء، وهذه أيضا مما يليق بجلال الله، فهي كبرياء بحق وكبر بحق، وأما استكبار المخلوق فهذا بغير حق ولا يجوز. مخلوق ضعيف، كيف يتكبر؟ هو ضعيف. فالكبرياء والكبر من المخلوق مذمومان لأنه بغير حق، وأما الكبرياء والكبر من الله جل وعلا فهو محمود لأنه بحق ومن كماله سبحانه وتعالى. نعم. باب الإشارة في الصلاة لرد السلام. يكفي يكفي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من الناس من يبالغ في البكاء أثناء الصلاة، وحتى إن بعضهم قد يشوش على المصلين، فإذا نصح قال: أبو بكر رضي الله عنه كان يفعل ذلك، فهل لقوله وجه؟ لا، كان أبو بكر يفعل هذا، وش يدري أن أبو بكر يفعل هذا؟ ما روي عنه أنه يفعل هذا، وأنه يبالغ في البكاء ويرفع صوته بالنحيب، ما ذكر هذا. أما كان يغلبه البكاء فيبكي بكاء ليس فيه تكلف، ليس فيه تكلف ولا رفع صوت ولا نحيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه خروا سجدا وبكيا، هل هذا السجود هو من أثر الخشية وليس السجود الذي هو ركن في الصلاة؟ سجود التلاوة والله أعلم. سجود التلاوة إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، هذا سجود التلاوة. نعم. وهذه الآية من آيات السجود، من السجدات المعروفة في القرآن، وهي 14 سجدة، منها هذه الآية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل تذكر أباه الذي قد توفي فبكى في صلاته، فهل تبطل صلاته بذلك؟ إذا غلبه البكاء فلا تبطل إن شاء الله. أما إذا هو تكلف هذا واستحضر هذا، يقول علشان أبوي تناله الرحمة ويدعو له، هذا محدث في الصلاة ولا يجوز. نعم. وكذلك حفظك الله، سؤال آخر، في صلاة الجنازة هناك من يبكي على الميت، فهل صلاة الجنازة كصلاة الفريضة في هذا الأمر؟ نعم. نعم، إذا بكى في الصلاة على الجنازة لأنه تذكر الميت، أو بكى من أجل التأكيد في الدعاء أن الله يغفر له ويرحمه، بكى إشفاقا عليه، هذا طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لكن لاحظوا التكلف، هذا التكلف لا يجوز. أما إذا حصل عفوا من غير تكلف لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي يتذكر ذنوبه وأعمالا قام بها في السابق ويخاف أن يعاقبه الله عليها فيبكي، هل هذا البكاء هو من خشية الله فلا يبطل الصلاة؟ نعم، لا بأس بذلك، هو من خشية الله ومن الخوف من ذنوبه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أزيز كأزيز المرجل من البكاء، يقول ما المراد بالمرجل؟ سمعت الشر، مرجل القدر، القدر الذي يوقد عليه بالنار ويغلي. نعم. ما تسمع له صوت؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما القول الراجح في تفسير قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه؟ هي همت به، لكن هو لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، لكن الله عصمه من ذلك فلم يهم بها. فقوله وهم بها لولا، هذا مربوط بقوله لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، ولكنه لم يهم بها لأنه رأى برهان ربه وعصمه الله من ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أنا إمام أصلي بالناس وأحيانا أشك في عدد الركعات، فأقول في نفسي أظن هكذا حسب ما يترجح لي، فإن سبح الناس فإني أسجد للسهو، وإن لم يسبحوا مضيت في صلاتي ولم أسجد للسهو، هل فعلي هذا صحيح؟ إذا شك في عدد الركعات سواء كان إماما أو منفردا فإنه يبني على اليقين وهو الأقل، ويكمل صلاته ولا يعتد بالمشكوك فيه، يسجد للسهو. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هل يوجد فرق بين الحمد والشكر، وكيف يشكر العبد ربه سبحانه؟ نعم، الشكر أعم من الحمد، الشكر أعم من الحمد، لأن الشكر يكون باللسان وبالقلب، وأما لأن الحمد يكون باللسان وبالقلب، وأما الشكر فيكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالعمل. اعملوا آل داود شكرا قليل من عبادي الشكور. ومن أركان الشكر صرف النعمة واستعمالها في طاعة الله سبحانه وتعالى. الشكر أعم من الحمد لأنه يكون بالأفعال، والحمد إنما يكون بالأقوال والنيات فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الذي يصلي قيام الليل ثم يخشع عند قراءته للقرآن ويبكي ثم يسقط على الأرض قبل أن يركع، فإذا هدأت نفسه أكمل صلاته، هل هذه الصلاة صحيحة بهذه الصفة؟ إذا غلبه السقوط لنوم أو لضعف أو مرض ثم قام واستدرك فلا بأس، لكن يسجد للسهو. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للإمام عند بكائه أن يردد الآيات ويتفكر فيها ولا يكظم بكاءه، أم أن الواجب عليه أن يتصبر في ذلك؟ الإمام لا يكرر ولا يتكلف البكاء، أما إذا كان يصلي وحده فلا بأس يكرر، إذا صار يصلي وحده يكرر الآية ويبكي، أما يصلي بناس يراعي أحوال المأمومين ولا يشق عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الذي يكثر البكاء وهو يعظ الناس أو يخطب خطبة الجمعة، هل الأفضل أن يتقدم هو للخطابة والوعظ أم يترك غيره للموعظة ولخطبة الجمعة؟ المهم الإفادة، إذا كان هو أفضل للناس في خطبته فهو يتولى الخطابة ولو كان يبكي، لأنه يعني إذا كان يبكي يؤثر على الناس أيضا خشية لله عز وجل. أما إذا كان غيره أفود للناس في الخطبة فهو يقدم من في خطبته فائدة. نعم. ظهير على الناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المقصود بقول امرأة العزيز: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب؟ تقول يعني الآن قالت: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي، فاعترافها بذلك لأجل أن يعلم يوسف عليه السلام أنها لم تخنه بالغيب، وأنها لا تبرئ نفسها مما حصل، فهو من تمام الاعتذار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا لم يفهم الإمام ما أقصده بتسبيحي له، فهل لي أن أكلمه فأقول اركع أو اسجد؟ لا، يأتي لي آية: اركعوا مع الراكعين، فاسجد واقترب، أو ما أشبه، يأتي لي آية يذكره بها لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول رفاعة رضي الله عنه عندما عطش: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، هل هذا يدل على مشروعية هذا القول بعد العطاش؟ هنا لأنه زيادة ثناء على الله سبحانه وتعالى. ثم يقول حفظك الله: وهل فيه دليل على جواز حمد الله بغير الصيغ الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيحمده بصيغة من عنده؟ إيش مثل؟ ما أعرف شيء، فيقتصر على الوارد، على اللفظ الوارد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل في حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه هل يعتبر من أدلة علو الله حيث ورد ابتدرها 33 ملكا أيهم يصعد بها؟ لا بلا شك هذا من أدلة العلو، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه، هذا من أدلة العلو. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشرع التصفيق للنساء عند الإعجاب بشيء إذا كنا لوحدهن؟ لا، إنما ورد هذا للحاجة، ورد هذا للحاجة إذا سهى الإمام أو أحد استأذن عليها وهي في صلاة تصفق لتدله على أنها في صلاة مشغولة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا نسي الإمام سجدة أثناء صلاته فقال له أحد المصلين سبحان الله، إذا نسي الإمام سجدة في أثناء صلاته فقال له أحد المصلين سبحان الله فلم يفهم، فقال شخص آخر عن جهل منه نسيت سجدة، فهل على هذا الجاهل شيء وهل عليه الإعادة؟ لا، إذا كان جاهل فهو ليس عليه شيء، لكن يعلم، يبين له ذلك ويعذر بجهله، إنما إذا تعمد الكلام في الصلاة تفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تكون المرأة إمامة للصلاة مع أولادها ومحارمها من الذكور والإناث؟ تكون إمامة للنساء، وإذا صار مع النساء أطفال فلا بأس بذلك، أما إذا كان معهن رجال بالغون فلا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يكبر المسلم أو يسبح إذا أعجب مثلا بخطبة الجمعة؟ هل يجوز أن يكبر المسلم أو يسبح إذا أعجب؟ لا، بخطبة الجمعة ينصت ولا يتكلم ولا يرد السلام ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر حتى يفرغ الإمام من خطبته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا ترك الإمام آية ناسيا لها ولم يتوقف عن القراءة بل استمر، فهل لي أن أفتح وأكرر عليه الآية حتى يأتي بها؟ إذا تجاوزها وتعداها قد يحصل عليه ارتباك أكثر، خلي يمضي والحمد لله، وإذا سلم نبهه على الآية في المستقبل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول مر معنا في حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقوم مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة التمام وهي ليلة 14 أو 15، يقول هل هذا فيه دليل على تخصيص بعض الليالي بالقيام؟ نعم، هو ظاهره يدل على ذلك، لأن هذه ليالي البيض تصام نهارها، يستحب أن يصام نهارها، وأيضا قيام ليلها إذا تيسر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لصوت المرأة، هناك بعض البرامج في تلاوة القرآن يكون من ضمن المشاركين بالهاتف. يقول بالنسبة لصوت المرأة، هناك برامج لتلاوة القرآن ويكون من ضمن المشاركين عن طريق الهاتف نساء يتلون القرآن، هل في ذلك شيء؟ الإذاعة يعني؟ هذا الذي يظهر الشيء. ها؟ هذا الظاهر. نعم. ما يجوز هذا، ما يجوز أن تسمع صوتها للرجال، يسمعها الناس من خلال الإذاعة، هذا ما يجوز، هذا شيء محدث، ولا هو موجود حتى في إذاعة العالم كلها، ما هو موجود أن النساء تقرأ في الإذاعة، هذا شيء أحدثوه الآن في إذاعة القرآن عندنا، في الإذاعة أيضا في البرنامج العام، هذا هو ناس جهال، هذا لا يجوز أبدا، يجب أن يبلغوا وأن يقال لهم هذا لا يجوز. نعم. ياخذ الإذاعات الدول العربية كلها ما فيها نساء تقرأ، وهذه الإذاعة أولى الإذاعات بالعمل بالسنة وعدم إحداث شيء ليس له سابقة في الشرع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في قوله تعالى ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، يقول الضمير في لم أخنه هل يرجع إلى العزيز أم يرجع إلى يوسف؟ يراجع، يراجع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل للمرأة أن تفتح على الإمام إذا نابه شيء في صلاته في القراءة إذا لم يرد عليه أحد؟ لا، ليس لها ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا اتصل شخص بآخر في أثناء صلاته فهل له أن يخرج الجوال وهو في الصلاة ثم يسبح ليعلمه أنه في صلاة؟ لا، هذا من الحركة والعبث في الصلاة، لا يتحرك ولا يفعل شيء في الصلاة. نعم. يغلق الجوال إذا يصلي، يغلق الجوال الصلاة، ما هي وقت اتصالات. نعم. ولا على الأقل يتركه ولا يتحرك ويأخذه ويناظره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز الفتح على الخطيب في خطبة الجمعة إذا أخطأ في القراءة لأنني أرى تحرجا من ذلك؟ إذا احتاج الخطيب توقف، احتاج إلى من يذكره بآية في الخطبة فله ذلك، أما إذا لم يتوقف فلا. نعم. لأن يجوز الكلام في الخطبة للخطيب، يكلم من يحتاج إلى مكالمته في شأن الخطبة، ويجوز للمصلي للحاضر أن يكلم الإمام أيضا فيما يحتاج إليه هو أو غيره، هذا خاص بالإمام خاص بالإمام، الخطيب يكلم عند الحاجة الحاضرين، وكذلك المأموم إذا كان هناك حاجة ينبه الإمام عليها، مثل الذي طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم بالسقيا، فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام أن يكلم أحد الحاضرين، ولأحد الحاضرين أن يكلم الإمام، إنما الكلام الذي لا يجوز أن يكلم الحاضرون بعضهم بعضا، هذا هو الممنوع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعضهم إن الله أنكر التصديق إذا أنوي به العبادة. يقول بعضهم إن الله أنكر التصديق إذا أنوي به العبادة، أما إذا لم يكن لغير العبادة فلم ينكره الله سبحانه، يقول كيف الجواب عن قولهم هذا؟ إذا كان هذا من فعل الكفار، والتشبه بالكفار لا يجوز، التشبه بالكفار لا يجوز، كفار يصفقون ويصفرون فلا يجوز التشبه بهم بعموم القاعدة، من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل للمأموم أن ينبه الإمام بغير التسبيح كالنحنحة وما شابه ذلك؟ بالقراءة ما وش يستفيد لنح كنحنح؟ ما يفيد إلا إذا ذكرت الآية التي التبست عليه، أما عندما يستأذن عليها أحد كما في حديث علي يتنحنح له أو يسبح لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في بعض الصلوات كالتراويح مثلا يتم اختيار رجل خلف الإمام ليفتح عليه ويكون حاملا للمصحف لتجنب الاختلاف وارتفاع الأصوات، يقول: هل هذا العمل جائز؟ هذا جائز للحاجة لا بأس، إذا ما كان في حافظ للقرآن وكل اللي وراه ما يحفظون القرآن لا بأس أن يتعهد واحد ويأخذ المصحف يصلي خلفه لينبهه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا عطس الكافر وحمد الله فهل يشمت ويقال له يرحمك الله؟ لا، كان اليهود يقصدون هذا ويأتون عند الرسول يعطسون عنده لأجل أن يقول يرحمكم الله، ولكن الرسول لم يقل لهم يرحمك، بل يقول يهديكم الله ويصلح بالك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إمام يقول يهديكم الله، يهديكم الله، يدعو لهم بالهداية، فالكافر تدعو له بالهداية لكن لا تدعو له بالرحمة ولا بالمغفرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إمام نسي آية من الفاتحة ولم يعدها، يقول السائل: فرجعت إلى المنزل وصليت الصلاة مرة أخرى، فهل فعلي صحيح؟ صحيح بالنسبة لك، أما بالنسبة له لابد من تنبيهه، صلاتهم ما صحت، لأنه إذا ترك آية من الفاتحة لم تصح صلاته ولا صلاة من خلفه ممن علم بذلك، فلابد أن تنبه الإمام يستدرك ما حصل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الفتح على الإمام هو أمر واجب أو مستحب؟ نعم، لأنه من التعاون على البر والتقوى وأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أحيانا أتنفل بالصلاة وأمي تطلبني وأنا في صلاتي، فهل أسبح وأنا في الصلاة أو أقطعها وأجيبها؟ القطع ما تقطعها لكن تخففها، وإذا تنحنحت أو سبحت لتنبهها أنك في صلاة طيبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يرفع العاطس في الصلاة صوته بالحمد؟ يعني يسمع نفسه. نعم، يسمع نفسه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أحيانا أقول في نفسي أن الأفضل ألا أفتح على هذا الإمام خوفا من الرياء لئلا يقول الناس إنني حافظ للقرآن. هذا من الشيطان، هذا وسواس من الشيطان، تترك العمل الصالح خشية الرياء، هذا ما يجوز، وهو وسوسة من الشيطان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صلت المرأة مع زوجها فهل تقف بجانبه أن تقف خلفه؟ مع زوجها الأمر سهل، الأمر سهل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في الحديث قوله: سبحانك فبلى، أليس بلى من كلام البشر فتكون مبطلة للصلاة؟ حول ولا قوة إلا بالله، تبطل الصلاة إذا قيل ما جاء في الحديث الصحيح، ما تبطل في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: جاء في الحديث. نعم. هل تجوز أو هل تشرع صلاة الضحى جماعة دون مداومة تصلى أحيانا جماعة؟ ما ورد هذا، ولكن إذا فعله مصادفة ولا بعض الأحيان أرجو أن لا يكون به بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم زيارة بعض الآثار كمدائن صالح وقبر آمنة بنت وهب وغار حراء وجبل أحد وغير ذلك، وهل في ذلك أجر؟ لا، قصدها والذهاب إليها فيه إثم وليس فيه، لكن إذا مررت بها وأنت في طريقك ذاهب إلى الشام أو إلى الجهة التي تريد ومررت بها في طريقك من غير قصد، ما هي في الطريق، ما تروح خلي الطريق وتروح لما، لا، إذا كانت في الطريق أنت مار عليها مار، مثل ديار ثمود، إنها في ديار، فإنها في طريق الشام بين المدينة والشام، فهذا لا بأس، لأنه ما هو قصد، لا تدخل على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين خشية أن يصيبكم ما أصابهم. أما الذهاب لها للتبرج وللافتخار بها وأن تدل على الحضارة وأن هذا لا يجوز، هذه ديار معذبين والعياذ بالله، لا تعجب بها، بل تبكي من المرور بها من غير قصد. لا يرتب لها زيارات ولا يرتب لها ولا تهيأ ولا يلتفت إليها، حط لها ميزانية، هذا ما يجوز ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله في درس ماض أن تشميت العاطس هو أن تزيل عنه الشماتة، يقول: ما معنى إزالة الشماتة عنه؟ ما المراد بذلك؟ معنى إزالة الشماتة. نعم. فضيلة الشيخ، لك ما هي الشماتة؟ الشماتة هي الشماتة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول إنه قد عاودها الدم بعد انتهاء دورتها بأسبوع. نعم. امرأة تقول عاودها الدم بعد انتهاء دورتها بأسبوع واستمر معها 13 يوما، فكيف تصلي من هذه حالها، حيث قال لها البعض: توضئي لكل صلاة، وأحيانا تصلي الفرض والفرضين بوضوء واحد، فما المشروع في ذلك؟ إيش بينهن؟ كم يوم؟ تقول أسبوع، عاودها الدم بعد دورتها بأسبوع. أخشى أنه حيض ثاني، إذا كان له صفات الحيض من رائحته أو ثقونته وعلامات الحيض عليه، تكون هذه حيضة ثانية تجلسها. نعم، هذا هو الذي يتضح من هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أريد أن أشتري فيزا لإخواني ليأتوا إلى هذه البلد ويتكسبوا، حيث إن بلادي فقيرة، يقول: هل في ذلك مانع شرعي شراء الفيزا؟ الشراء لا، لكن تطلب، تستخرج فيزا، تستخرج فيزا، أما بيع الفيزا ما يجوز، النظام لا يجيز هذا بيع الفيزا، إنما يمنحها لمن يحتاج إلى استقدام عمال يعملون عنده، أو أنت بتستقدم أحد من أقاربك وإخوانك، تستخرج فيزا وتدفع تكاليفها وتستعملها، أما بيع والشراء بالفيزا هذا ما يجوز ولا يجيزه النظام، النظام يمنع من هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلد، يقول: شخص يريد أن يتزوج بامرأة فجاء إلى بيتها ليتعرف عليها، وكان في بيتها شخص يريد أن يتزوج بامرأة فجاء إلى منزلها ليتعرف عليها، فكان في بيتها أمها وخالتها فقط، وأما ولي أمرها مع أنه حي لم يكن موجودا لغيابه، يقول: وقد أذن في المجيء الولي، هل في ذلك شيء من جهة الشرع؟ إذا كانت متحجبة وليس في هذا خلوة وإنما عندها نساء فلا مانع من ذلك، المحذور منتفي. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم